ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.